مرة تكلمنا عن بحر الوافد، وقطعنا معا بعض الأبيات الموجودة من سورة الوافر التامة. يعني إذا اكتملت في البيت في الست لتفعيلات، إذا اكتملت تفعيلاته يسمى إيه؟ التام. واحد منكم يقول هو لم تكتمل، هو الثالثة كانت مفاعي. حتى لو ذكر حرف واحد من التفعيلة فكأنها موجودة، فهو الوافر التام. ولأن بعض البحور يستخدم تاما ويستخدم مجزوءا، والجزء هو اقتطاع ثلث البيت. يعني عندما يكون الوافر مجزوءا فإنه يكون على أربع تفعيلات: مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة. والشاهد العروضي: أعاتبها وآمرها فتغضبني وتعصيني. لا شاهد شاهد الصورة الثانية من الـ من الـ من الوافر المجزوء. لكن هذه الصورة: لقد علمت ربيعة أن حبلك واهن خلق. لقد علمت، واضحة جدا. سامعين لقد علمت؟ ها؟ والله تكاد تنطق. ها؟ لقد علمت ربيعة أن. الله، أن ده النون مشددة والحرف مشدد، حرفان أولهما ساكن، أخذنا النون الساكنة. ولذلك في الكتابة العروضية إذا أردنا أن نكتب أن نكتبها همزة ونون ساكنة ونون مفتوحة، لأننا نكتب ما ننطق تماما. لقد علمت ربيعة أن، ربيعة أن. ن، شوف ن حبلك و هن خلقوا. لقد علمت ربيعة أن ن حبلك و هن خلقوا. سهل، سهل جدا. ها؟ نعم. في النطق طبعا، ايوه، في الكتابة العروضية. لكن في الكتابة العادية لا نكتب الواو يا شيخ حمزة، لانها تلتبس بايه؟ بالفعل الماضي خلقوا. واضح؟ يعني في الكتابة العروضية نكتب الواو لاننا نطقناها، اليس كذلك؟ ولذلك في الكتابة العروضية تحت البيت مكتوبة، مش كده ولا ايه؟ فأنت لم تضف شيئا من عندك يعني. أنا بنت. أيوه، تسأل مش خلقوا، نطقنا واو ولا ننطق؟ خلاص؟ خلقوا، مش كده؟ ولا تقول لقد علمت ربيعة أن حبلك وهي خلقوا، خلقوا، وتخطف القاف، ينفع كده في النطق العربي؟ طيب. شوف النطق في العربية يا شيخ حمزة، الوقف لا يكون إلا على ساكن. العربية لا تبدأ بساكن، لا تبدأ بساكن أبدا في النطق، ولا يوقف على متحرك، ولا يوقف على إيه؟ على متحرك. طب خلقوا، متحرك او ساكن؟ لا خلق متحرك. فلذلك الناطق يستدعي الواو الساكنة من اجل الوقف خلق، تمام. وهكذا يكون في الفتحة والكسرة والضمة كله. لقد علمت ربيعة ان حبلك واهن خلق، تمام. طيب لقد علمت ربيعة ان نحبلك واهن خلق، تمام. تعالوا الى الابيات من قول الشاعر: غدا يتجدد الالم اذا رحلوا كما زعموا. شوف غدا يتجدد الالم اذا رحلوا كما زعموا. والله يكاد يقطع نفسه. ها؟ غدا يتجد معايا. الواحد يشتغل مايسترو على اخر الزمن. ها؟ طيب في ابيات جميله معرفش. لا اعرف. لان الذي معي غير الذي معك في الترقيم، لكن الموضوع واحد. لماذا يختبر بعض الدكتور بالطبعات القديمه؟ نعم. تجد مثلا بحث واحد يتفنى في ذكر الطبعات القديمه. لا هذه ليست طبعه، هذه طبعه كانت معده لطلاب الفرقه الثانيه بكليه دار العلوم. والنحو والصرف والعروض ماده واحده. ففي هذا الذي في يدي الصرف في الاول والعروض في القسم الثاني، ولكن الصفحات واحده، فلكن الترقيم مختلف. يعني اخر اول صفحه هنا هو اول الصفحه عندكم، واخرها واخرها عندكم، لانها مصوره مما مصوره مما في، لكن ارقام الصفحات مختلفه. توصل العصر ولا ايه؟ لأن الظهر فات من الساعة 12 دقيقة. ماذا يضحكك يا حمد؟ والله لم أصلي. لم أصلي في العربية. ينفع. ولا أجد حرجا. خلي بالك. ولا اجد حرجا كما تتحرجون. لا ليه؟ لاني درست في الفقه المالكي ان للظهر وقت اداء ووقت قضاء، والاداء قسمان: اداء اختياري واداء اضطراري. الاداء الاختياري هو ما بين الظهر إلى ما قبل العصر بركعة. بركعة. والأداء الاضطراري هو ما بعد العصر إلى ما قبل المغرب بخمس ركعات. فإذا صليت الظهر بعد صلاة العصر فأنا أؤديه أداء وليس قضاء. فاهم يا شيخ حمزة؟ إننا على أعناق أداء اختياري وقت كبير من الشافعية. ايضا ما هو نفس الوقت يا استاذ، يعني هم لا يختلفون في هذا، ولكن تتحنفون وتجروا. ولكن يفعل هذا الموظفون في المصالح الحكوميه لانهم لا يريدون ان يعملوا، ويريدون ان يعطلوا مصالح الناس بدعوى الصلاه. يعني ما صليش؟ ايوه ما صليش. واداء العمل عباد ايضا. والله أداء العمل عبادة لمن يخلص العمل. وكل عمل يعمله المرء قاصدا به وجه الله سبحانه وتعالى كان عبادة. حتى الأكل الذي تأكله. ومن ذلك الحديث: وفي بضع أحدكم صدقة. وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: أنأتي شهوتنا ويكون صدقة يا رسول الله؟ قال أإذا أرأيت إذا وضعته في حرام في حرام أكان إثما؟ قال فإذا وضعته في حرام كان صدقة. ومن يعاشر زوجته ويعفه يقصر إعفافها كان ذلك صدقة ولو في ذلك أجر إذا استطعتم لا تخلوا أمثالكم طبعا أنتم لسه عيال شباب متفجرين بالقوة والنشاط ولكن تقال لأمثالي واخدين بالكم. الدين جميل جميل ولكن الذين يعني يصعبون أمره هم الذين يتحملون وزر ذلك. نعم هم فين؟ اهو حمزة واحد منهم اهو. هم اللي بيدعي للتيسير أكثر من اللي بيدعي مش تعبير لأصل الدين، لأن الصلاة عمود هي عمود الدين. لو وقعت الصلاة ده دين ولا دون؟ وقعت مش تأخرت يعني صلاة الظهر إلى ما قبل العصر يعني. برضه رأي يعني. لا يعني لا أصل مرة قلت هذا الكلام فواحد قال لي الصلاة لأول وقتها. وهو زاد كلمة أول من عنده لأن الحديث الصلاة لوقتها مش لأول وقتها. ها الصلاة لوقتها حد منكم قال الكلام ده؟ بس نعم أنت الذي قلت. لا أنت مزود أول دي من عندك. الصلاة لوقتها لوقتها. طب ما وقتها رب يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بينا لنا وقتها من كذا لكذا مش كده ليه يعني. فلا تتشددوا. شوف لن يشاد الدين احد الا غلب. قال ان هذا الدين عميق فاوغل فيه برفق. اهلا وسهلا ازيك يا استاذ سيد عاشت لسام يا سيد. خد يا سيد سيد تعالى بس انت وانت واخوانك بارك الله فيك. يعني حتى طلب العلم اذا قصدت به وجه الله كان ذلك لك اجر ان شاء الله وارجو ان تكونوا ماجورين. تحديدا انا ادرس الموسيقى كان علم في الكويت ولكن ادرس العروض وفيه موسيقى. لا اله الا الله. ندرس في الجزائر العرض الثالث في مخبر صوتي. المخبر الصوتي؟ نعم بي قريه المرسل الفرنسي هو الدريس. هو انت جزائري؟ ما لاش ظن انك انت يمني ليه؟ هو البلد اللي انا اسمه بها قصه يمنيه. يا راجل سبحان الله العظيم. يبقى انا ظني برضه صادق. او انت ادبا منك تحاول ان تجعل رايي صادقا يعني ادبا منك وفضلا يعني. احيانا يكون لي حدث صادق احيانا يعني. احيانا ياتيني الشخص فاقول له ارى ان اسمك فلان فيكون هذا اسمه ويجلس الي احد او يعني رأي ظني انك متزوج باثنتين ويكون هذا صحيح. النهارده كم في الشهر؟ 24. رأيي انه 24 برضه هذا صادق. عديات جميلة هي لسيف الدولة الحمداني لعلكم تسمعون عنه. هذه الأبيات رئاسة الدولة موجودة في كتاب تتذكر إن شاء الله. أراه أبدا. نعم. لا لا لا لا ليس بجوان حماسة. هو الكتاب للتعاليمي الشيخ حسين. كتاب التعاليمي. لا الكتاب الذي يعني يدرس فيه الشعراء من كل الأنحاء والكلام. ها؟ يتيمة الله يفتح عليك يتيمة الدار. يا رب. يتيمة الدار للتعليم. هذا الكتاب أتى به أستاذنا عليه رحمة الله الشيخ سيد أحمد صقر المحقق المعروف العلامة إلى الفصل وكان يقرئنا منه بدلا من الكتاب المقرر ومش علاقة بالمقرر خالص. فأقرأني هذه الأبيات اللي سيد الدولة أقبله على جزعي كشرب الطائر الفزعي رأى ماء فأطمعه وخاف عواقب الطمع. وقال اشرح كطريقتي يعني. فانا قلت كلمة واحدة اجلس خلاص عرفناك. قلت هذه ابيات راقصة خلاص اجلس عرفناك. ولم يسمع مني شرح لمجرد انني قلت انا اخذني الوزن. ها الوزن الجميل ابيات موزونة وزنا خفيفا رشيقا. ولعلكم تدركون ان بحر الوافد المجذوب فيه خفة ورشاقة. اقبله على جزعي كشرب الطائر الفزعي رأى ماء فأطمعه وخاف عواقب الطمع. أرأيتم أسهل من هذا؟ ها؟ شيء جميل يا شيخ ماجد. ولذلك أبو العتاهية في أبياتي يعني هنجيب أبيات كده وأبيات كده يعني عشان الدنيا على دويري يعني. ألا أين الأولى سلفوا؟ دعوا للموت واختطفوا فوافوا يعني ذهبوا فوافوا حيث لا تحف ولا طرف ولا لطف ترص عليهم حفر وتبنى ثم تنخسف. هكذا الدنيا. من يقطع او تقطعون جماعة ماذا تختارون؟ ما هم الثالث بيت وأفضل معلش نعم خلاص نحن نستجيب لرأي الشيخ حمزة وابتساماتي الجميلة. ابتساماتك دي تدخل الناس الكفرة في الإسلام. أي والله. كويس. يعني يقال لنا قديما كان واحد ماشي مع واحد خواجه فسمع أذان كان يعني أذان الظهر مثلا والمؤذن كان صوته جميلا فسأل الأجنبي قال له ما هذا أذانه؟ قال له الإسلام جميل ودخل الإسلام وكانوا سائلين يعني نصل للعصر فسمعوا يؤذن صوت قبيح قال له كان راكب حمار قال له حالة يكفر. تفضلوا ولا تبنى ثم تنخسف ما هذا الجمال الذي اسمع اعيده؟ الجمال رزق بفريده. واليوم في الاعراب. يلا سيدي مره اخرى يا شباب. ولا تلفوا جحور الموت واختطفوا ثوابه حي لا ترحف ولا ترف ولا لطف يرص عليه نوح فر وتبنى ثم تنخسف. انا اسالكم سؤالا، هل يمكن ان يوضع بيت من الوافر المجزور مع قصيدة من الوافر التام؟ لا ما اسمع ردد. ثاني سؤال، يعني الشاعر الذي يكتب قصيدة من الوافر التام هل يجوز له أن يأتي في القصيدة نفسها ببيت من الوافر المجزور؟ انت ما هذا الجمود الذي أرى؟ ينفع ولا مينفعش؟ طب ليه مينفعش؟ ها؟ افرض أتى بقافية واحدة. تفضل. إذا سألت قصيدة سيرا عموديا يعني عاديا من الموضوع، يعني ممكن نقول لا لا لكن إذا كان مثلا في نظام ما تقولش لكن إيه؟ ما عاوزين لكن. الموشحات مثلا مش عاوزين، ماشي، ما إحنا هل نشرح الموشحات؟ خلاص. ألم نقل لكم إن كل أبيات القصيدة ينبغي أن تكون متساوية بحيث يكون كل بيت متساويا مع بيت آخر؟ ولذلك إذا حدثت علة أي حدث شيء في البيت الأول يحدث نظيره في كل الأبيات، ومن هنا أتت العلة. وقلنا العلة إذا عرضت لازمة، ألم نقل هذا؟ وأين ذهب؟ طبعا لا يجوز لحال من الأحوال، لأن الأبيات لن تكون متساوية إذن، مفهوم ولا لا؟ وكذلك لا يمكن أن يأتي ببيت من التام في المجزور، واضح؟ مع أن البحر واحد. ولذلك هذه تسمى الصورة، صورة مختلفة، هذه صورة من صور بحر الإيه؟ الوافر، والتام صورة من صور بحر الوافر. فكيف تتعدد الصور للبحر الواحد؟ عن طريق التمام والجذب، وعن طريق تغير الضرب ايضا. تغير ايه؟ الضرب. الضرب اللي هو ايه؟ اللي هو التفعيل الاخيرة في البيت. التفعيل الاخيرة في البيت اذا حدث فيها اختلاف. وسوف نرى ان هناك صورة اخرى من الوافر المجزور والاختلاف طفيف جدا، اختلاف طفيف جدا. التفعيل الاخيرة حدث فيها العصب، والعصب هو اسكان الخامس المتحرك. احنا نقول اسكان الساكن، يعني مطبل في المطبل، اسكان الخامس المتحرك يعني مفاعلة تصير مفاعلة. لا يمكن أن تأتي مع تفعيلة في البيت السابق مفاعلة ثم تأتي هذه مفاعلة، وسوف نرى عندما ننتهي من هذه الصورة. مفهوم الكلام ولا لا؟ طب أبيات ابن أبي ربيعة وابن ربيعة، ابن أبي ربيعة كثيرا ما ينشد من هذا البحر المجزور لخفته وطرده. يقول: منعت النوم بالسهر من العبرات والكمد لحب داخل في الجوف ذي قرح على كلب تراءت لي لتقتلني فصادتني ولم أصل بذي أشر. ذي أشر اللي هي الأسنان، والأشر ذي أشر يعني اللي هو الريق الذي يكون على الأسنان، بريق الذي يصنع بريقا في الأسنان. بذي أشر شتيت النفس، يعني متباعد قليلا، مش اسنانها مركبة على بعضها كده، لا ده مفرودة كده بجمال. بذي أشر شتيت النفس صافي اللون كالبرد، عارفين البرد الذي ينزل في بلاد أوروبية مش عندنا، صحيح والله في لبنان. نعم ده يعني مرة كده غلط، مرة غلطا. المهم انكم عارفينه يعني. ثقال كالمهاتي، خريدة من نسوة خرم. ثقال دائما يعني الممتلئة الأرداف. العرب لا يحبون المرأة الخفيفة اللحم قديما يعني، الآن يمكن الأزواج تغيرت، معوز واحدة رشيقة في هذا لدرجة من الشعر في العصور البسيطة يعني، قال لك من رأى مثل حبتي، من رأى مثل حبتي تشبه البدر إذ بدا، تدخل اليوم ثم تدخل أرضها غدا. شوف قد ايه؟ يمكن دخلت الساعة 12 ويعني. ثقال كالمهاتي خريدة من نسوة خرد. شوف خرد جمع خريدة، خريدة هي المرأة الجميلة كذا كذا إلى كذا. وتمشي في تأودها وين المشي في بدد، بدد التفرق، كما يمشي مهيض العظم بعد الجبر في الصعد. زي ما يكون واحد كانت رجله مكسوره وخفت وطالع مطلع، شو اعرف ازاي هي مش قادره تمشي من ايه؟ ما قال لك تكاد يكاد يقعدها لولا تشددها اذا تقوم الى جارتها الكفن. تيجي تقوم مش قادره. العرب يحبون هذا في الشعر يعني، والشعراء يتبعون. الم ترى انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون. وفندني الوشاة بها، وما في ذاك من فندي. فندني يعني رموني بالفند، والفند هو ضعف العقل. وفندني الوشاة بها، وما في ذاك من فند، لا يعني ليس في هذا ما ألام عليه يعني. خلاص سمعتم القراءة ووضحت المعاني. نقرأ الأبيات الأخرى. قوله أيضا تصاب القلب والذكر صباه ولم يكن ظهرا لزينب إذ تجد لنا صفاء لم يكن كدرا أليست بالتي قالت لمولاة لها ظهرا. ظهره ها كان رصيد يعني. أليست بالتي قالت لمولاة لها ظهر أشيري بالسلام له إذا هو نحونا نظرا. والله كان رجل ظريف. لقد أرسلت جاريتي وقلت لها خذي حذرا وقولي في ملاطفة لزينب نوري عمر. فهزت رأسها عجبا فقالت من بذا أمر؟ من أمر بهذا يعني؟ أهذا سحرك النسوان؟ قد خبرناني الخابرة. أنا عارفاك ترجمت عن نسوان يعني. بطرت. وهكذا الإنسان ذو بطر إذا ظفر. لكم بس هذا بجعدك مش هتنوله يعني. كلام يعني جميل في الصياغة. وهذا الذي يجيبنا في الشعر كل حاجة الصياغة. من يبدأ؟ البيت الأول. تفضل. منعت النوم نفس السهر من العبرات والكمدين. شكرا. من يسمي؟ فعلات الله ماجد. بحب الله خلنت الجو بذي طفحين على كبدين. تمام. براءت لي يقصد لي وصارت لي ولم تقلين. انت حظك حلو من الكلمات متوافقه مع التفعيلات. ها تفضل. بذي اشورين شهيتي بذي اشورين شهيتي النفس صافي اللون كالبرد. وحياه ابوك تقف عند اخر كل تفعيل وقفه خفيفه. يلا تاني. بذي اشورين شهيتي النفس صافي اللون كالبرد. برضو عن صافي اللون كالبرد. يا ابني وقف. صافي اللون. صافي اللون. نيكال بردي. بس. شكرا. ها. من التالي؟ هذا ما زال امر اختيارا. ها. يلا يا شباب اقدموا ولا تهابوا شيئا. ولا تخافوا تفضل. والذي يخطئ نصحح له. هذا حسن جميل. نعم. وتمشي في وتمشي في بأرضها وين وين المشي في بأرض البلد. ثاني أعد. وتمشي في بأرضها وين المشي في بلد. شكر الله لك. غيره. يلا يا شيخ عمرو. عمرو انت لخبطتني ما بقى مصيغ انت وحمزه. يلا. ها. كما يمشي غريب العرض بما على الدم بتقطع عليه. اعد وصحح ما اخطات فيه في النحو. كما يمشي غريب العرض بما على الدم بتقطع عليه. شكرا. هكذا لأن التقطيع لا يتناسى النطق الصحيح. ها تفضل. جميل. تفضل. أنت نعم. صاد القلب والسكرى إذا هو لم يكن برا. شكر الله لك. الأخ اللي في الآخر كان قد رفع يده. يجد لنا صفاء مش طفاء. والوزن لن يتأثر إذا قلنا صفاء أو صفاء أو صفاء لأنه حركة سكوت. غلط. هل عندما قرأتها صفاء؟ لا لم يسكن لها. لا غلط. ظهر. عندك مسكنة؟ تعال. مسكنة؟ طب دي الآن سكنة؟ عمليتها بعد ما وقفتها. لا دي مفتوحة. إيه اللي خلى دي مسكنة وإيه اللي خلى مفتوحة؟ اتفضل. أليست بن التي قالت لمولاة لها ظهرات. جميل. بس هو ده انت رضا بالتجويد. ها لمولى تل ايه لمولى تن ها انت عملت ادغام ادغام النون الساكنه بتاعت النون في الله ها شكرا من سواه واحد ما قالش قبل كده انت مش هتن انت قلت ولا مره لا ده اللي قال عم اتفضل اشيل وزد جلال العمود اماء ونحت ولا نظرات الله عليك نعم يعني شخص مريض الاصل طب وفين الفاعل شخص كم وفين شخص مفهوم منين بالتأويل في النحو يا عمرو لا ياتي بال لا بد ان يكون لا يحذف شيء الا بدليل زي ما يعني يكون مثلا يعني حد قال لك ايه مات فلان بيقول لك ما وفلان مثلا مفعول فين فعلك الله وربنا هو الموجود هو فاهم كده لكن لا الجمله الكلام المنطوق هو الذي يفسر يعني تشوف قفز الى قضيه اخرى مش نبتعد عن الحد قدر الامكان وان كان هذا صحيحا لكن لا يحذف شيء الا بدليل تمام هنا كما يمشي مهيرة يقول لك من يمشي هتقول لي شخصه وش عرفك ان هو شخص ابن جيني قال كلام جميل قالك نحن لم نكلف معرفة الغيب لم نكلف معرفة ايه طب نعرف ان شخص ممكن رجل ممكن كلب ممكن حمار لكن لم يكون فيه فاعل في اسم سابق وهنا ضمير يعود عليه يبقى الكلام واضح فبالك لا يوجد وعلى اول دخل النحو في الايه في العروض تلاحظون هنا يعني ملاحظة ان بعض الابيات الكلمة جزء منها في الشطر الاول وجزء منها في الشطر الثاني كالبيت الذي قلناه لقد علمت ربيعة أن نحبلك وهي خلق أن نحبلك يعني النون كلها ليست في شطر واحد فالبيت الذي توجد فيه كلمات بهذا الشكل الذي آخر شطره الأول بعض كلمة وبعضها الآخر في الشطر الثاني يسمى البيت المدور يسمى البيت الايه المدور ولذلك بعض المحققين يكتبون بين الشطرين ميم ميم يعني ايش حسين يعني مختصرا من كلمة مدور يكتب الكلمة كلها يعني انا حطتها في الشطر الاول ويكتب مين يعني ما يعني ارشاد للقارئ يعني ان هذا البيت ايه مدور تمام كما فعلت انا هنا كتبت ان كلها في الشطر الاول ووضعت المين ويمكن بطريقة اخرى ان يقسم الكلمة نفسها كما حدث في البيت الرابع من ابيات عمر بن ربيعة الاولى بذي أشر شتيت النب شتيت النب في صاف اللو أو دي في جزء من النب والبيت الذي يليه ثقال كل مهات خري دتن دتن في الشطر الثاني فهذا بيت إيه شو بيت إيه مدور فالبيت المدور هو البيت الذي يكون آخر تفعيلة في الشطر الأول فيه بعض كلمات بعضها الآخر في أول الشطر الثاني مفهوم نعم يا حمزة قراءة البيت بالطريقة نعم أنا لا تعنيني أنا لا أدرس الإنشاء خلي بالك ولكن يعنيني أن التفعيلات وظهورها لاني انا شخصيا انا شخص كشخص يعني عندما اقرا الشعر اقراه بحيث تظهر نغماته، لان المستمع يستمتع اصلا بالنغم، وحتى لو لم يفهم من القصيدة شيئا فانه استفاد نغما. ولذلك لا اوافق الذين يقرؤون الشعر على طريقة قراءة الناس بحيث يوفي الجملة حقها. الجملة قد تكون مقسومة على بيتين او ثلاث ابيات، طب فكيف يجمع الابيات في نفس واحد؟ يعني مثلا بعض الناس اذا قرأ يقول لك ايه، ثقال كالمهات خريدة من نسوة الخرج. لا انا لا احب هذا، وان كان هذا صحيحا لكن اتكلم معك عن ما احب. يقول لك في الكتاب بذي اشر شتيت النفس صافي اللون كالبرد. لا انا لا احب هذا، اما ان اقرا البيت كله اقول ثقال كالمهات خارجة من نسوة الخرج، او اعطي احساسا باخر التخريج، لان هذا كما قلت لك من اغراض انشاد الشعر. وبعضهم يقول ليس من المهم ان تفهم ما يقال في الشعر، لكن المهم ان تستمتع بالنغم الذي يكون عليه الشعر. فإن يسمح لي يا شيخ حمد لكن نحن في هذا الفصل مهتمون بالتفعيل. طب نواصل يا شباب، عرفنا البيت المدور. تفضل يا استاذ. شكرا. هناك من رفع يده في الاخر، من تفضل؟ بصوت اعلى قليلا لو سمحت. ها زينب ناو ولي عمر تفضل. شكرا. أهذا سحر كم نسوان قد خبرني خبر؟ لا طبعا، يعني انت أهذا سحر كده صح، ركن نسوان كده صح، نقد خبر نني الخبر، قد خبرنني الخبر. ولذلك الذي يعرف العروض يا أيها الشباب يضبط الكلام بسبب معرفته العروض، فالكلمة قد تقرأ بطريقة أخرى لكن الشعر يطلبها على نحو معين، وهذا يضبط كثيرا من الكلام. ولعلي قلت لكم في مناقشة رسالة في هذا القسم كان الولد ملخبط، فكنت أصحح له الكلام دون أن أعرف الأصل الذي جاء منه، وأصحح له بسبب معرفتي العروض. بل بالعكس، يعني أنتم عارفين الشعر الفارسي يعني لغة غير لغة العربية، أخذوا موازين الشعر بعض موازين الشعر العربي ونسجوا بالفارسية شعرا. أنا لا أعرف الفارسية لأننا كنا في الكلية نخير بين، أو الطلاب يقسمون إلى قسمين، قسم يدرس العبرية وغالبا الشعب الاولى الف وباء والى اخره، وقسم يدرس الفارسي. فكنت من القسم الذي يدرس العبري، وليس في ذلك اختيار. المهم عندما صرت معيدا كان هناك معيد قديم يدرس الفارسية في الكلية والدكتوراه التي يعدوها في الفارسية، وهو يترجم الشعر من الفارسية إلى العربية، وكان يحتاج إلى يعني واحد من قسمنا يساعده في جاء ضيفا علي وكان يقرأ الترجمة ويصوب معا يعني إذا كان هناك ما يحتاجه إلى تصوير. فيعني قلت اقرأ الشعر الفارسي أريد أن أسمع. فلاحظت أن القصيدة التي يقرأها من بحر الوافي هو لا يعرف العروض، فكنت أوقفه لا لا الكلمة هذه لا تقرأ هكذا وإنما تقرأ كذا، أنا أصحح ولا وفقا لإيه للعروض، وهو لا يعرف هذا الأمر، فعندما يراجع نفسه يجد أن ما قلته صحيح. هو كان دمه خفيف، قال الله يخرب بيوتكم تعرفون كل حاجة. طبعا دون أن أشرح له السبب، وهناك ناس إلى الآن لا يعرفون أن من يصحح يهتدي إلى معايير العروض في ذهنه، ويظنون أنه حافظ قديم أو شيء من الأدب وليس الأمر كذلك. فأرجوكم أعينوا أنفسكم في تعلم العروض. يعني ما نفعله ابتداء من الآن حتى آخر الفصل هو تدريبات وتطبيقات على القواعد الأساسية التي عرفناها، لكن يمكن كل واحد منكم أن يواصل تعلم هذا الأمر كما فعل الشيخ أشرف عبد المقصود زميلكم، درس معنا هذا الفصل ولم يكن على علم بالعروض إطلاقا، وهو الآن يعني من خبرائه لأن استهوته المسألة وجعلته يتابع، وكان يسجل ويسمع التسجيلات ثم تابع، لأننا لا نستطيع أن ندرس كل البحوث، درسنا بعضها وواصل وأكمل ويعد رسالة وفيها شيء من العروض. العروض بفتح العين ما تفضحناش بقى بعد كده كل تيم العروض. بقيت أبيات قليلة، تفضل. من كل سواها كذلك النساء نزول بطل نجاة بطل. فتح الله عليك، فتح الله عليك. أي والله نعم. اللي هو ايه ماله معامل الأستاذ، وانا صح وانا قريب اقرأه يلا. نقد خبر. ايوه كده ارتاح، وده اللي عملنا التعليق اللي فات عليه. هذه صورة من صور بحر الايه. طب لدينا كم صورة حتى الان؟ اثنتان او اثنتان ينفع بلد. وبقيت صورة ثالثة وهي من المجذوب. طب ما التنويع الذي حدث فيها؟ ما التغيير اذا كان مجزوءا والسابق مجزوء؟ خلي بالكم جيدا، هذه الصورة مفاعلة، مفاعلة ليس فيها اختلاف، مفاعلة ليس فيها اختلاف، مفاعلة. ما الذي حدث؟ إسكان الخامس المتحرك. معلش اسمعني بس، اسمعني يعني انا لست الكتاب. مفاعل تن باسكان اللام، مفا دوات ايه مجموع، عل ده ايه؟ تن سبب خفيف. يعني واتد مجموع وسببان خفيفان. طب لو قلنا مفاعيل ما يواتد مجموع وسببان خفيفان، أليس كذلك؟ وإذن كل التغيير الذي حدث هو إسكان الخامس المتحرك في التفعيلة الأخيرة. واحد منكم يكون واعي شوية ومتنبه، يقول لي ألم نقل إن مثل هذا يسمى زحافا، والزحاف إذا عرض لا يلزم. فيكون جوابي هذا زحاف يجري مجرى العلة، يعني يعامل معاملة العلة. يعني كل مفاعلة في آخر أبيات القصيدة التي تكون على هذا النحو تكون بإسكان الخامس المتحرك. ومن هنا فإن مثل هذا البيت لا يصح أن يوضع مع قصيدة الخامس فيها ليس متحرك. ولو نظرنا في القصائد السابقة فلن نجد بيتا واحدا فيه الخامس المتحرك قصيدة، مفهوم؟ لكن ممكن يسكن الخامس المتحرك في تفعيلات أخرى لزحاف، لكن إلا التفعيلة الأخيرة في المجزوم إذا سكن كان ذلك صورة أخرى. شوفوا الفرق حركة وسكون. ليه؟ لأن هذه الصورة تسمح بأن يكون الحرف الذي قبل الروي، والروي هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة. يعني إذا رجعنا إلى قصيدة عمر بن أبي ربيعة فصاب القلب والذكر سباه ولم يكن ظهر، نقول هذه قصيدة رائية. رائية يعني نسبة إلى إيه؟ إلى الراء التي كانت هي الروي. إذا نظرنا في القصيدة السابقة عليها سئمت النوم أو منعت النوم بالسهد من العبرات والكمد، نقول إنها إيه؟ دالية، حرف الدال. التي قبلها ألا أين الأولى سلفوا دعوا للموت واختطفوا، نقول إنها إيه؟ فائي، وهكذا. فالروي هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة، تمام؟ ده في القافية. خلاص، هذه الصورة التي نتكلم عنها اللي هي مفاعلة مفاعيل تسهيلا واختصارا، ها، تسمح أن يكون ما قبل حرف الروي حرف مد، وهذا يؤدي إلى اختلاف. ولذلك الشاهد العروضي يقول أعاتبها وآمرها فتغضبني وتعصيني. شوف ما الروي هنا؟ النون وتعصيني، تمام؟ شوف ما قبل النون ايه؟ حرف مد. هل يجوز هنا ان اقول مثلا اعاتبها وامرها فتغضبني وتضربني؟ ونقول ما تضربني زي تعصيني؟ لا ينفع في القافية لا تنفع مع هذا، لان ما قبل الروي حرف مد ده اسمه الرد. حرف المد ده اسمه ايه؟ الردف. خليك معانا، اتنقل جنبه. ده مشكلة، انت ما خدتوش الكتاب ليه؟ ما دفعوش المصاريف؟ واخدين مالكم؟ اسمه الردف. فالردف ده من حروف القافية، الرتف عبارة عن ايه؟ حرف لين، حرف علة، حرف لين. لين يعني ايه؟ عارفين اللين؟ او لين او لا، اللين مش المادة، يعني حرف مادة او لين، لان الواو والياء تنفعان مادة او لين. مول يقول، لكن قول، قول دي لين بس، قول الواو الساكنة حرف لين، الياء الساكنة بيت، غير يبيت، يبيت الياء مد، وبيت الياء حرف لين. الالف لا تكون الا حرف مد، فحرف مد او لين يسبق حرف الراوي، ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ الرد. الكلام ده ما يضيعش من بيسأل فيه، مفهوم ولا لا؟ تقول ما خدناهوش، اقول له لا انت خدته، فاهمين ولا لا؟ ده حرف ايه؟ الرد. القصيدة من قصيدة مردفة، مردفة يعني فيها رد، سواء كان الف او واو او ياء. لاحظوا ان بيته ما يجيش معاها يا بيت، لا مش ده مش هي دي. يعني مثلا في قصيدة ابراهيم ناجي لما يقول وحبيب كان دنيا املي، ده مش بحر، ده مش بحر الوفد، حبه المحراب والكعبة بيته، بيته من مشى يوما على الورد له، فطريقي كان شوكا ومشيته. نتوقع بقى ان القافيه دي تكون ايه بهذا الشكل، من سقى يوما بماء ظامئا، فانا من قدح العمر سقيته. شفتها؟ شوف بقى ده نزلت في الشعر العربي، تتوقع بناء على ايه؟ على القافيه الموجوده سقيته. خفق القلب له مضطربا خفقة المصباح إذ ينضب زيته. شوف، قد سلاني فتنكرت له وطوى صفحة حبي فطويته. تمام، ده اسمه رد. الواو المد والياء المد تنفع مع بعض، ممكن اقول في قصيدة يقول واقول يمين، ينفع الاثنين دول، يعني واو المد مع ياء المد تنفع. واضح الكلام ده ولا لا؟ لكن ما يجيش اللين مع المد، ما يجيش اللين مع الايه؟ مع المد. مفهوم الكلام ده؟ هذا كلامه عن الرد، هو موجود في الكتاب في القافية، ممكن تقروه، لكن يعني انا اعجل به لكي ناخذ الامور معا. تمام، وعاتبها وامرها فتغضبني وتعصيني. اذا لا فرق بين هذه الصوره والسابقه الا ان هذه مردفه. هذه ايه بقى؟ مردفه. احيانا ممكن ما يكونش مردفه، ممكن يكون حرف مسكنه ولكن ليست مردفه، يعني يا دوب حركه مكان، يعني سكون مكان حركه بس. رقية تيمت قلبي، رقية تيمت قلبي فوا كبدا من الحب، فوا كبدا من الحب. شوف حبي، يجي حبي قلبي، لكن ما يجيش مثلا كتبي لا، لان ما قبل الباء ليس ايه؟ ليس ساكنا. شوف فاهمين الفرق الدقيق ده؟ رقية تيمت قلبي فوا كبدا من الحب، نهاني اخوتي عنها وما للقلب من ذنبي، وعن صفراء آنسة تخوط البانة الرطب. شوف كل الكلمات ما قبل الحرف الاخير ده. وده من ابيات لقيس ابن قيس، عبد الله بن قيس الرقيات، وسمي كذلك انه يعني شبب بثلاث نسوة كلهن كل واحدة منهن اسمها رقية، فسمي ايه الرقيات قيس الرقيات. تمام. تقطيع الابيات طبعا زي كالماضي، ولكن فقط التفعيل اكثر تكوين مفاعلة او مفاعيل. رقية تي يمت قلبي فواك بداء من الحب نهاني اخ وتي عنها وما للقلب بمن ذنبي وعن صفراء آنسة كخوط الباء نتر طبي. يبقى لدينا كم صورة من بحر الوافد في الشعر العربي كله، هذه صور لا يوجد سواها. الوافر التام وصورته مفاعلة مفاعلة فعول أو مفاعي، مفاعلة مفاعلة مفاعي أو فعول. صورة ثانية مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة، أول اسمه تام والثاني اسمه إيه؟ مجزوم. المجزوم له صورتان، هذه أولاهما، الثانية مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة أو مفاعل. في قول الشاعر أرقت وآبني همي لنأي الدار من نعمي فأقصر عاذلي عني ومل ممرضي سقمي أموت لهجرها حزنا ويحلو عندها صرمي، صرم القطيعة. فبئس ثواب ذات الود تجديه ابنة العم او الود. الود بده ايه بقى؟ مدور. فبئس ثواب ذات الود دي تجدي هب، دي تجدي هب ابنة العم. ويوم الشري قد هاجت دموعا وكفت سجم غدا تجلت على عجل شتيتا بارد الظلم. من يشرح هذا البيت الذي قرأته أخيرا؟ وماذا يعني هذا البيت؟ ماذا يعني غدا تجلت على عجل شتيتا بارد الظلم؟ الله لما تعليم. فضل يا أستاذ. ويحكي هنا الشاعر رحيل هذه، انا عاوز البيت ده بس، ما تحكيش لا رحيل ولا يعني بتاع، يعني هو الوصف الان كيف رحل، يعني انا رحل على عجل جلت هو الرحيل العاجل على عجل شديدا باردة ظلم يديه الأهل. أنت لم تقل شيئا، أنت لم تقل شيئا، والذي قلته غير صحيح. مرت علينا إشارة. نعم. ومين اللي ظهر بقى؟ يا ظهر تعالى. طب أعربوا البيت. جلت إيه؟ جلت شتيت النفس. الله العظيم أنتوا ناس لا تفكرون في الأدب، بل بتفكروا في إيه في الأدب. انا عاوز اقول لكم الاشاره مرت على البيت فين، على مثلين امول بذي اشر شتيت النبت صاف اللون كالبرد. مش انا شرحت شتيت النبت يعني ايه؟ الاسنان المفلاجه غدا تجلت على عجل شتيت النبت، يعني ابتسمت ابتسامه خفيفه سريعه جلت كشفت أظهرت شتيت النفس الأسنان الجميلة المفرقة غير متراكبة. غداة جلت على عجل شتيتا بارد الظلم. الظلم هو الريق. والشعر يقول: من لم يذق ظلم الحبيب كظلمه حلوا فقد جهل المحبة والدعاء. نعم. ظلم. من لم يذق ظلم. سلام. يذق ظلمة. ظلمة. لا مسألة يعني. اسكت. ما أنا مش أنت سمعت. من لم يذق ظلم الحبيب كظلمه حلوا. يعني يذق ظلم الحبيب حلوا. مش هذه المصيبة السوداء. مسألة يعني. أنت فكر الأول عندي سعد. لا تتعبني أنا تعبان أنا مريض. هو في أكيد إن الظلم حلو. فاهم ولا انظر لي اكيد ان ظلمها حلو لكن ويريد ان يجعل الظلم ايضا حلو. من لم يذق ظلم الحبيب كظلمه حلوا فحلوا دي من لم يذق ظلم الحبيب حلوا كظلمه فقد جهل المحبة والدعم. يبقى ايه يذق الظلم ولا يذق الظلم؟ ها انا فهم ليه بس افهم انت فهمت ولا فهمت؟ ضمير يعود على ظلمه هو ولا هي على الظلم الحبيب مل اتاني انت اسمك ايه يا احمد؟ من لم يذق ظلم الحبيب كظلمه حلوا فقد جهل المحبة والدعم. طب لو قعدنا تركيب هذا البيت نقول ايه؟ من لم يذق ظلم الحبيب حلوا مثل ظلمه. فهناك تأكيد هناك يقين بأن الظلم حلو. ده مش هو القضية. لكن يريد أن يجعل إيه حلو بقى كمان مثله؟ الظلم. يعني خاص على المحب أن يتحمل ما يأتي به الحبيب. فكما يكون ظلمه حلو إذا كانت هناك يعني المواد ده فإن الظلم أيضا يكون إيه؟ حلوة كده ولا إيه؟ فهمت ولا لسه يا شيخ أحمد؟ شيخ أحمد؟ لك عاوز تقول من لم يذق ظلم الحبيب كظلمه حلوا يعني ظلم حلو أصلا وبعدين هو يشك في إن الظلم حلو ولا لا؟ ينفع هذا؟ لا أفهم منه أنه يذق ظلمه هو كما يذق ظلم حبيبته. يذق ظلمه هو؟ يعني هو موجود في ظلم نفسه. يا راجل حرام عليك يا راجل حرام عليك. لا لا لا لا لا, لا غلط. الضمائر تعود على ايه؟ على الحبيب مش على المتكلم. انا بس اشرح لكم كلمه الظلم الموجوده هنا مفهوم ولا لا؟ هنا يعني غداه جلت يعني يوم ان ابتسمت لي ابتسامه خفيفه سريعه على عجل بفم جميل منسق الاسنان حلو الريق مفهوم ولا لا؟ هذا هو معنى البيت. يعني غداه جلت على عجل شتيتا بارد الظلم وقالت لفتاة عندها حوراء كالرئم. الرئم طبعا هو ايه؟ الغزال الصغير. وقالت لفتاة عندها حوراء كالرئم: اهو يا اخت بالله الذي لم يكن عن اسمي. يعني دول قال اسمي مباشرة وما قالش الكنية بتاعته. كانت الكنية طبعا كانت عند العرب خاصة للنساء. يعني من العيب ان يذكر اسمها مباشره. ها هو ده اللي قال اسمي مباشره بدون كنيه يعني. ها فقالت رجع ما قالت: نعم يخفيه عن علم. ده عمر بن ابي ربيعه. شوف كل هذه الأبيات نجد أن التفعيلة الأخيرة الحرف الذي قبل الراوي ساكن. تمام؟ نعم. في أما ملاحظ الشعر بن ربيعة، الشعراء عادةً يتغزلون بالنساء ودائما يصفوا هذا النساء ويقدرون له. ما هو مواد متدلع. ايوه هو يعني كان واثق من نفسه يعني. كان معجبا بنفسه نرجسيا. طب أرقت بني همين لنأي الداء، انا اقول واحدة بتقوله واحدة ماشي. أرقت يلا جماعة انا حاول اقول تفعيل وبتقول تفعيل خلاص. أرقت وآ بني همين لنأي الداء فأقصر عا ومن لم مر أموت لهج ويجلو ويحلو عن فبئس ثواء بتجدي هب ويوم الشر دموعا وب غدا تجلت شتيتا باء وقالت لي دها حوراء أهو يا أخت الذي لم يك فقالت رد نعم يخفي طبعا عن اسمي دي اسمها ضرورة لأن الهمزة في كلمة اسم همزة وصل لو نطقنا هذا حسب قواعد الناس نقول لم يكن عن اسمي لكن لو قلنا لم يكن عن اسمي انكسر الوزن فاضطر إلى إيه إلى قطع همزة الوصل الذي لم يكن عن اسمي. نعم يا أستاذ. نعم وقالت فقالت في اي بيت في اي بيت دعوه هو صاحب السؤال وهو الذي يوضح لنفسه. طب الله يفتح عليك الله يفتح عليك هذه ملاحظة لم يتنبه لها احد. ها ايوه لانها موجودة في الدرس لم تنبه عليها بس واحنا هو ما قراش لسه الكلام ده ولا انت قرات وقالت لي المفروض ان يكون بعد اللام حرف ايه حرف ساكن لو اخر تفعيله مفاعلة حرف السابع الساكن هذا يسمى الكف وهذا نادر في هو زحام ولكنه قليل في بحر الوردي قليل في بحر الوردي واحد يقول طب ممكن الابيات دي تكون من بحر الهزج والهزج قريب جدا من الوردي مفاعل مفاعل ما هي مفاعلة بس مسكنات الله بس بكل كده لكن لو أننا وجدنا تفعيلة واحدة في القصيدة على وزن مفاعلة فالأبيات القصيدة كلها تكون من بحر الإيه؟ الوافر. تفهم الكلام ده ولا لا؟ يعني نجد مثلا دموعا وكفى لا بلاش الله أرقت وآ بني همي لنأي الداء ريمين نعمي فأقصر عاء فأقصر عاء فأقصر عاء تساوي ايه فأقصر عاء مفاعلة يبقى ده بحر ايه بحر الوقت ان شاء الله تكون تفعيلات كلها بعد كده جات على وزن مفاعل وهذا ما جعلنا الكف اللي هو حد السبع الساكن كثير في بحر الهزل. وهذا كف حذف السبع الساكن هنا. فبعض قد يظن ان هذا من بحر الواف من بحر الهزل، ولكن ليس امر كذلك، لان هناك تفعيلات جاءت على ايه مفاعلة. نعم انا كاتب حذف السابع ساكن هنا فيما اخره اخره المجموع يسمى النقص، لكن فيما اخره سابع خفيف يسمى الكف. انا اغير عيد عيد يا مولانا. وقالت لي واو واحد قاف ألف لام تاء لي، فين السابع بقى؟ فين دو كام السابع؟ حد السابع من التفعيلة، لين التفعيلة من سابع أحد اسمها تفعيلات سباعية. سباعية من سابع أحد. وبهذا نكون قد انتهينا من بحر ايه الوافر. نضيف ساكن حتى نكتب التفعيل. نعم نضيف ساكن حتى نكتب التفعيل. نضيف ايه ساكن ساكن. نعم. على ايه؟ على اللام اللي تضيفه منين؟ تجيبه من عندك انت يعني؟ لا لا يعني في المنهج هناك في الجزائر درسنا انه نضيف ساكن. وقالت لي تقطيع العود. لا لا وقالت لي فتاة. هي قالت لي فتاة عروضية بس. لا لا لا لا يجوز. والعروضية لا عروضية ما هو حذف السابع الساكن من ما اخره واتي المجموع موجود بس قليل، لان الاوتاد اوتاد يعني لا يدخلها الامتحان. ونوقع ان هذا خطا من عمر بن جبر الله. نعم صحيح. بس يا استاذ ده النقص هو اجتماع تسكين الله تسكين الخامس مع حذف. ده النقص ده النقص مش هو لوحده. ال ال ال حسب السابع الساكن هو الكف. وكما قلنا من قبل ان الزحاف ياكل الاوتاد، هذا خطأ كما قلت. على اي حال شوف اقرا الابيات السطور الاخيره ويدخله من الزحاف العصر وهو اسكان الخامس المتحرك واحيانا الكف وهو حذف السابع الساكن مما اخره سابع خفيف ده مش موجود يعني الا هنا واحيانا النقص وهو حذف السابع الساكن مع اسكان الخامس. على كل ننتقل الى بحر اخر وهو البحر الذي يتعامل مع ايه مع الوافر. الوافر مفاعلة. لو عكسنا قلنا علة وعلة مفا الله ما علة مفا لا متفاعل. وده اللي جعلهم في دائرة واحدة كما رسمنا المرة السابقة. علة لكن بحر أقرب إلى بحر الوافر وبحر الأزل، لكن مع الأسف ليس من دائرتي ليس من دائرتي. نشوف متفاعل. وهذا أكثر البحور غنى ولذلك سمي الكامل. كامل لأن حركاته وسكنات حركاتي وسكناتي يعني كثيرة كثير، لأن التفعيلة سبعة، سبعة في ستة بكام؟ ب42 حرف متحرك وساكن في البيت الواحد، وهذا لا يكون مع أي بحر. ولذلك البحر الكامل من الأبحر ذات الانتشار الواسع في الشعر العربي القديم. وإذا نظرنا في المعلقات، يعني سبع معلقات عدد قليل، نجد قصيدتين من البحر الكامل، يعني نسبة 2 إلى 7. قصيدة عنترة ابن أبي شداد هي: هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توفي؟ وقصيدة لبيد ابن ربيعة العامري رضي الله عنه، ولأنه صحابي، وهذا الرجل يعني أدرك الإسلام فكف عن الشعر، وعندما قيل له في ذلك قال: لقد أبدلني الله بالقرآن عن الشعر، أو أغناني الله بالقرآن، ولم يقل إلا بيتا واحدا. لا، أنا أبكى الحمد لله أن قد مد في أجلي حتى اختسيت من الإسلام السربالة. لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بقوله: فلك أصدق كلمة قالها الشعر لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محل. كان مش موجود في الحديث، لأن الملك الوالد برد عليه الشيخ الإسلام وقال له: أعيد الجنة لا يمكن، قال له: كذبت لما قال الشيخ راح. طب اشرح كده يا شيخ حسين. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل واصل لبيد يقصص الدنيا، يقصص الدنيا. هذا الشق الثاني اللي ذكر في حديث قول النبي. نعم، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. نعم، وقيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم على لبيد الشق الثاني وقال له: يعني نعيم كان لياقة، وقال له: كذبت. هم أصلا كانوا بقى ضد الشعر في الأيام دي، لا يقول لي عشان خاطر القرآن ده لابد أن يثبت في الصدور يعني، وإلا وإذا هناك أحاديث يعني الآن يمتلئ جوف أحدكم إلى آخره، يعني إلى آخره، لكن في هذه المرحلة. لكن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتمثل بالشعر ويحث عليه الشعراء المسلمين في الرد على الكفار، حسان وعبد الله بن أبي رواحة و الثالث وكعب. نعم، وأجاز على الشعر وكافأ عليه. وقصيدة البرجة يعني هي قصيدة كعب: بانت سعاده فقلبي اليوم مدفون، كافأه عليه بأن خلع برجته وأعطاه له، وهذا فضل عظيم. مش كده ولا إيه؟ وكان قد أهدر دمه من قبل، لكن الإسلام عصمه، وعندما قال له أخوه إن الإسلام يجب ما قبله، قال له: تعالى بس أنت. فلما لك وقال: كل قليل كنت أمله، لا ألهينك إني عنك مشغول، إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، يعني في الشطر الأول: إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، وقال: كل قليل كنت أمله، لا ألهينك إني عنك مشغول. أو ده رجف، القصيدة دي مردفة، القصيدة دي ايه؟ مردفة: بانت سعاده فقلبي اليوم مجبول. متيم إثرها لم يفدى مكبول، وما سعاد غداة البين إذ برزت، إلا أغن غضيض الطرف مكحول، تجلو عوارض بظلم إذا ابتسمت. ها؟ تجلو ايه؟ عوارض ايه؟ في ظلم اذا ابتسمت، كأنه منهل بالراح معلول. سلام. والرسول سمع هذا الكلام وما اعترضش، لانه عارف ان الشعراء دول بيقولوا اي كلام. نعم. وليه يا دكتور الشواهد البلاغية والشواهد العرضية تكثر الأبيات الحاشية؟ عشان ترقق القلوب، عشان لان المتعلمين عادة يكونوا شباب، الشباب المتعلمين عادة يكونوا شباب، ها فيستجيبوا للكلام ده ويحبوا يسمعوا الكلام ده. لكن لو كانوا الناس شيوخ مش حقيقة. عاوزين ابيات الاخرة والحث على ال فاعدوا لنا البحر الكامل ان شاء الله، وليكن موضوع حديثنا في المحاضرة القادمة ان شاء الله. وانا اقول لكم اننا سنكتفي منه ببعض الصور، لان له من الصور 9 صور وهو يستخدم تاما ومجزوءا، وعرفنا مجزوء يعني ايه. والى اللقاء ان شاء الله، ان كان يعني يريد الله ذلك. يريد الله ذلك. يريد على العقل وإيش يا أولا. السلام عليكم، كيف أخواتنا يا دكتور؟ بارك الله فيك. كيف حالك؟ أنا ذكرني باسمك. اسمه يوسف الشهاب والمنشي.